احتفظ اليمين وانا احتفظ العين. اشتغل يا ليل وانا وحدي بقول يا عين، الجرح نزنز معايا ما بانت له ما بانت له عين، وفي ميلة الحمل ما لقيتش صديق يا عين، ما لقيتش صديق يا عين. اللي انكتب عالجبين لازم تشوفه، لازم تشوفوا العين ما كان فرجونا الحبايب ومبكي ومبكي يا عين. ده العشق بالدم ما لازمش تبص العين. بص على عين ما دام ده شيء مش ملكي، يتقل علي ليه وانا مربيها على ايدي؟ السن يضحك لي لكن القلب مش ملكي. على غزال صغير ومربيها على ايدي، لكن خليك مع الله واسمح كلام وندم. يا خايف تطلع على اللي شاكر وعاود دم، والله الحاضر لا يشكر ابدا ابدا. وانا يندم دي خفافه الدم تبكي عليها العين. الورد بياخد لم بيجي، الورد بياخد لم بيجي، اهل رموني في سجية وجيب. اسألني جرب يا طبيب، اسألني جرب يا طبيب، الورد بياخد لم بيجي من مخ الف كلام هطول. نابي حلو الهطول، يا محلى جمالك وطول، يا محلى جمالك وطول، والضرب النار لهطول. لو احلك جوم ربطولك لفرق طولي على طول. شيل ايدك وحط ايدك، البطن خرطت لبن لكن النهر، لكن النهر يملاي. انا قلت تسمع حاسي توب تفرجني على سيد. عيون سود وزيناهم حبكة المنديل، والخدود حمر منهم يا سلام سلم. ليه شجبة طويلة تشبه الجنديد، والصدر بستان طرح رمان ومسفر، ليه بطن طية على طية لما ينعدل ويميد. انا قلت انت يا كريم تجود بالوصل وتسلم، وتسلم علي بيدك انا العليل يا حبيب، وصفولي دواعيدك اصنع لي دواعان واسقيه لي كمان بيدك، جسم الهرداب مش حامل هوايدك، عقبال الدخلة يا حبيبي لما تحل زرار قميص الروب الروب بيدك، رماني طب واستوى يكشيون الان حبيبي تشخلع شيبتني قبل اللي من سن. ليه يا زمان شيبتني قبل اللي من سني، وقطعت عود الصبا والضهر والدغري من سني، وخدت الحبايب اللي كانوا زمان مأنسني، وخدت الحبايب اللي كانوا زمان مأنسني. انا بعد ما كنت في المشي بمشي وبمد، صبحت عد الخطاوي اللي بمشيها، حبايبي نكرم جميل والود وفتنوا الناس كنت عم ماشيها، جرح الجرايب نطر دم ما عمد، وظروف الايام بجل شيء بمشيها، الوش مني انقطف ولون اصفر، حتى العصايا اللي عم امشي عليها ما عادتش تسندني، النظر خاف عم اقول على اخضر اصفر، وساعة الميلة ما لقيتش حد يسندني، عملت زي الزرع اللي من العطش اصفر، قعدت في البيت ورايا حيط تسندني، وقلت كفايه زمان بقى الهموم جايه، وادعزي الاصحاب بقى ليا بالهموم جايه، انا كل ما انسى الفكره راجع عزيمها ليا، جاي اللي بالهموم بالهموم جاي، ولاد اخت غلطوا فيا وهم مش من سن. انا طرب وربك عندي مهنة، طرب وربك عمري ما امشي ورا الكتك، لو هيحلف على الكتك ادي الزعم اخره حزن، عشان عجوزة وخلع عنك فرشة ونايمة في حنا كلبة، طلع السلم بالكبة تحت بطة حق تحجي، عايز اجدحلكم شباب من دلع اشوف العزم أمال حيل فيك يا الزمن أمال حيل فيك يا زمن تنعد المشراد والبخت خصمنا عشان يصالحنا عشان يصالحني مش راضي ده انا قلت للسعد تعال عندي ولو سعد انت مش راضي قلت للسعد تعال عندي ولو سعد مش راضي رضيت بحكمك يا زمن ما دامت ده حكم الكريم مولاي سيبك من العبد وارمي حملك على مولاك ولا حد يقدر يهدك غير اللي بناك الكل هيزول ولا يدوم غير مولاك وتعبتني يا زمن من الصغر وشقيت وشاجي وكتر نومه على الفرش نهله بمعدتي وشقتي شقتي وشاجيك حتى اخويا الشقيك سالت وقفل الباب مش راضي من افترى نعمته بتولي لو كان جب ومتولي غداك الزمن اضحك ولا تبكيش يلي غداك الزمن قوم اضحك ولا تبكيش وقوم بحملك قبل عدوك قبل عدوك ولا تشكيش وانا عايرك الدون قم غيظ ولا تبكيش انا ما ماشيش ابن الدون ولو على ظهر الحصان راكب فينا ناديه اللي يحفظ الملح والعيش كلام ولاد الفوات يخسر الظهر ويعجز الركب ويعجز الراكب منين الاقيه في زماننا اللي يحفظ الملح والعيش خليت مع الله واسمح كلام خصمص. وفين الصاحب اللي كنت واخده اخ صميم صبح بالبلد خصمص. اوعى تعمل عزولك مهما جابلك في الطريق في الطريق وضحك ده مهما كان خصمك. تعالى جوه خصمك اضحك وانا تبكي. بس ناول يا ودي يا حلو يا ندي. انا على حلو بندي انا للحلو بندي عشان حبايبي لابد ودي ووزع احلى شرطان المنيا يا ودي. معلش الاول وحبايب ما ناس عيانة بالحبايب ضربوا المربوط رمح الساي ويوم ما جسموا النواي. انا كنت هناك كتبوا نغاي يا ما شوف انا اخدى مصايب يا ما شباب واخدى زكاي. انا قلبي قوي صب عيونه حلوه وخدوده بالحمار سهرين البدر ينور كمال القدر في وسط الصلاة. يا وجهك البدر ينور كمال القدر في الصلاة في الصلاة. صغري الشفايف كان عسل منهم بلا امل صغري. شفايفك العسل منهم بالامل زهريت. قعدت اسلم امد ايدي قالت لي عيب لميدك. طب شي يا حبيبي ما تطلوش في احلامك. روح لابويا قبض المهر كل شيء يحلالك. اجاسي معاك على الزمن واخلي المر يحلالك. مدام راجل كريم وبديت حلالك اضفر شعري بالنهار لكني بالليل احلهلك. لكني بالليل يحلالك. اقول لك تعالى يا حبيبي انا وانت نبعد مع بعضنا حبه وامسك عنقود العنب واديني من العنقود حبه ونهبك الشوك ميل وخد لك من ضي الخدود من ضي الخدود حبه واهل المحبه ترهم من بعيد.